بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيعة النصيرية العلوية. الشيعة النصيرية أو العلوية هي فرقة من الفرق الباطنية، من فرق الشيعة الباطنية التي ظهرت في القرن الثالث الهجري، وهم من غلاة الشيعة، وسميت بالنصيرية نسبة إلى رجل اسمه محمد ابن نصير. النصيرية دينهم عبارة عن خليط من عدة أديان، خليط من الوثنية الآسيوية القديمة، خليط من اليهودية، من الديانة النصرانية، فهم خليط من مجموعة عقائد وأديان. الشيعة النصيرية يحبون عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لماذا يحبون هذا الرجل المجرم؟ لاعتقادهم بأنه حينما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قام بتخليص، كما يقولون في فلسفتهم، بتخليص اللاهوت من الناسوت، خلص الجانب اللاهوتي من الجانب الناسوتي، أي أن الجزء الإلهي الموجود في علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد تخلص من الجزء الإنساني الموجود والمتجسد في جسد علي بن أبي طالب عياذا بالله تعالى. فلذلك هم يحبون عبد الرحمن بن ملجم. سبب هذا الأمر هو اعتقادهم بألوهية علي بن أبي طالب. هم يعتقدون بأن علي بن أبي طالب هو الإله عياذا بالله تعالى، وهذا يبين مدى تأثر العقيدة النصيرية العلوية بالعقيدة النصرانية التي تقول بألوهية المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وهي نفس العقيدة التي تقول بأن الإله قد حل فيها، أي أن الروح القدس أو الإله عن طريق الروح القدس قد حل في عيسى عليه السلام. ولذلك يعتقدون أن الشيعة النصيرية أن علي بن أبي طالب قد حل فيه جزء من الذات الإلهية عياذا بالله تعالى، فهم أخذوا هذه العقيدة تأثرا بالعقيدة النصرانية. الشيعة النصيرية هم من أشد فرق الشيعة، من أشد فرق الشيعة في الكتمان وفي السرية لمعتقداتهم، حيث أنه من يفشي سرا من أسرارهم أو يظهر شيئا من دينهم جزاؤه القتل. دائما يقتلون من يظهر هذه العقيدة، كما فعلوا مع رجل اسمه سليمان الأضني الذي ترك دينهم ودخل في الديانة النصرانية، حيث أنهم قتلوه شر قتلة، وذلك بأنهم أحرقوه حيا في الساحة العامة وأمام جميع العلوية والنصيرية في وقته. من أشهر شخصيات النصيرية العلوية هو مؤسس الفرقة، وكما ذكرنا هو أبو شعيب محمد بن نصير، الذي عاصر وعاش وصاحب ثلاثة من أئمة الشيعة الاثنى عشرية، وهم الإمام العاشر علي الهادي، والإمام الحادي العشر الحسن العسكري، والإمام الثاني عشر وهو محمد ابن الحسن العسكري. هذا الرجل أبو شعيب محمد ابن نصير ادعى النبوة في وقته، كان يغلو في أئمة الشيعة، كان يرفعهم إلى مقام الألوهية عياذا بالله تعالى. من عقائد الشيعة النصيرية العلوية كما ذكرت لكم أنهم يقولون بألوهية علي بن أبي طالب، وأن الإله أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله وتنزه عن ذلك، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قد تجسد في علي، تجسد في صورة علي بن أبي طالب لكي يستأنس به الخلق عياذا بالله تعالى. بعض النصيرية العلوية يعتقدون بأن علي بن أبي طالب يسكن السحاب، ولهذا إذا مر السحاب من فوقهم يقولون السلام عليك يا أبا الحسن، كما أنهم يعتقدون بعض فرق، لهم فرق كثيرة، بعض الفرق يعتقدون أن الرعد هو صوت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. من عقائد النصيرية العلوية الفاسدة قولهم بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بما أنه هو الإله طبعا أو جزء من الإله تجسد فيه، يعتقدون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي خلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثم يقولون أن سلمان الفارسي هو الذي خلق ما يعرف عندهم بالأيتام الخمسة. الأيتام الخمسة هم المقداد ابن الأسود وهو المسؤول عن الرعود، وأبو ذر الغفاري وهو المسؤول عن حركة الكواكب ومسارات النجوم، عبد الله بن رواحة المسؤول عن قبض الأرواح عياذا بالله، عثمان بن مضعون المسؤول عن الأجساد والأمراض في الجسد، وقنبر بن كادان، طبعا قنبر بن كادان هو خادم، كان خادما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقولون أن اليتيم الخامس وهو قنبر بن كادان هو المسؤول عن نفخ الأرواح في الأجساد عياذا بالله تعالى. النصيرية لهم أوقات للصلاة في اليوم لكن لا سجود فيها، لا يسجدون في صلواتهم، لا يصلون الجمعة ولا يحافظون على الطهارة، لا يصلون جماعة وإنما يصلون في بيوتهم فرادا. الصيام عند النصيرية العلوية هو الامتناع عن معاشرة النساء أو مجامعة النساء طيلة شهر رمضان، هذا الصيام عندهم. لا يحجون إلى بيت الله الحرام، ويرون أن الحج إلى بيت الله وزيارة الكعبة أنها من عبادة الأوثان وأنها من الكفر. الشهادة عندهم كلمة التوحيد، نحن أهل السنة أهل الإسلام نقول الشهادة عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشهادة وكلمة التوحيد عند الشيعة النصيرية العلوية قولهم بحق عين ميم سين، يقولون بحق عين ميم سين أي بحق علي، عين أي علي، بحق علي الذي خلق ميم أي خلق محمد، ومحمد الذي خلق سلمان، ومعناها وسلمان الذي خلق الأيتام الخمسة كما ذكرنا آنفا. فالشهادة عندهم يقولون بحق عين ميم سين، يعني علي الذي خلق محمد، ومحمد الذي خلق سلمان، وسلمان الذي خلق الأيتام الخمسة. طبعا النصيرية العلوية لا يؤمنون بيوم القيامة ولا يؤمنون بالجنة ولا النار، يعتقدون بتناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح، ومعنى التناسخ أو تناسخ الأرواح وهي عقيدة مشتركة في كثير من الأديان التي تنتسب للإسلام والتي لا تنتسب للإسلام والتي هي لها علاقة بالأديان الهندية، فكثير من الأديان تحمل هذه العقيدة. العلوية النصيرية يعتقدون بتناسخ الأرواح، ومعنى تناسخ الأرواح هو انتقال روح الميت من جسده بعد موته إلى جسد آخر بحسب تمسك النصيري العلوي بعقيدته وبدينه. والتناسخ عندهم ينقسم إلى أربعة أنواع. القسم الأول النسخ، وهذا معناه انتقال الروح من جسد الميت إلى جسد آدمي، يعني من آدمي إلى آدمي. عندهم النوع الثاني المسخ، وهو انتقال الروح من جسد الآدمي إلى جسد حيوان، هذا المسخ. القسمة الثالث يسمى عندهم الفسخ، الفسخ وهو انتقال الروح من جسد الآدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض، هذا الفسخ. النوع الرابع وهو يعرف عندهم بالرسخ، وهو انتقال روح الميت من جسده الآدمي إلى جسد جماد، يعني إما أن يكون شجرة أو نبات أو أي جماد من الجمادات، هذا هو القسم الرابع وهو الرسخ. هذه عقيدة التناسخ عفوا أو تناسخ الأرواح. من أعياد النصيرية عندهم عيد الغدير وعيد يوم عاشوراء، عيد النيروز، عيد المهرجان، عيد الصليب. وعيد الصليب هذا هو العيد الذي يخصصون في تاريخه قطف الثمار، بدء الزراعة عندهم، كل هذا في عيد يوم الصليب. تتواجد الطائفة العلوية النصيرية في الجبال وفي السهول المحاذية للساحل السوري شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أنهم يسكنون جبال اللاذقية في الإقليم السوري، وكذلك ينتشرون في مدينة حمص السورية وفي ضواحي مدينة حمص، ولهم علاقات قوية مع النصارى في حمص. مقرهم الرئيسي هو في جبال النصيرية، كذلك لهم تواجد في سهل عكار شمال دولة لبنان، ويتواجدون كذلك في ضواحي مدينة طرابلس اللبنانية. يوجد عدد كبير من العلوية النصيرية في لواء الإسكندرون غرب الأناضول، ويقدر عدد العلوية في دولة تركيا بحوالي تقريبا 2 مليون نصيري علوي، ويتواجدون كذلك في فارس، في مناطق فارس وفي مناطق تركستان الروسية، ولهم اسم آخر هناك يعرفون باسم العلي إلهية، يعني إذا قالوا العلي إلهية هم نفسهم النصيرية العلوية الذين يتواجدون في الشام. يتواجدون أيضا في دولة فلسطين الحبيبة، ويسكنون في منطقة الجليل، تسكن العلوية النصيرية في منطقة الجليل. يتواجد أعداد قليلة منهم في دولة العراق، يتواجدون كذلك في بعض دول الخليج العربي في بعض المطاعم وفي بعض صالونات الحلاقة والتجميل، واليوم ظهر إجرامهم وخبثهم في حق إخواننا أهل السنة في الشام تحت هذه الأسرة والقيادة النصيرية العلوية المعروفة بأسرة الأسد. هذا ما تيسر أحبتي في الله، هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.